السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في قلبي يا رسول الله، وستبقى دائما في قلبي يا رسول الله، وفي قلوب إخواننا وأخواتنا. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك حكيم مربي. نعم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلم، ولأنه الرسول الحكيم، ولأنه الرسول المربي. فقد كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم حكمة وتربية، وكان دائما ما يغذو أصحابه بهذه الحكمة، ودائما ما يسديهم من ذلك الخير. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الحكيم المربي. اسمعوا يا شباب، في يوم من الأيام دخل أعرابي إلى المسجد. هذا الأعرابي لا يعرف قيمة المسجد، ولا يعرف حرمة المسجد، ولا مكان المسجد. دخل الأعرابي إلى المسجد، فوصل إلى زاوية من الزوايا وتبول فيها وقضى حاجته. فاجتمع عليه الصحابة وكادوا يضربونه ويلومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه الحكيم لا تزرموه، لا تزرموه حتى لا يزداد البول تناثرا في المكان، دعوه حتى يقضي بوله. ثم قال: أريق على بوله ذنوبا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو إنما كنتم ميسرين ولم تكونوا معسرين. ثم نادى ذلك الأعرابي وقال: أيها الأعرابي، إن هذا المسجد لا يصلح فيه شيء من هذا القضاء والأذى والقدر، إنما هو مكان فيه صلاة وفيه عبادة وفيه قراءة للقرآن وذكر واستغفار. هذه الحكمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها جعلت كثيرا من الناس يدركون عظمة هذه الشخصية، وجعلت كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون ويتأدبون بحكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن واحدا من تجار زماننا وعلية القوم في بلداننا وأهل الثراء والترف حصل أن خادما تبول في مكان ما في بيته، لا أقام الدنيا ولم يقعدها، طرد ذلك الخادم وحرمه من أجره ومن المال، وعامله أسوأ معاملة وشهر به في كل مكان. هذا الرجل جاء تبول في أطهر البقاع على وجه الأرض، بيت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الحاجة، غضبا مليئا بالحنان، مليئا بالعطف، فيه حكمة، فيه توجيه، فيه نصح وإرشاد. وهكذا دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن من صفاته وشمائله الحكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور يعالجها بالحكمة. في يوم من الأيام جاء أعرابي فصلى مع الناس، أعرابي جديد لا يعرف أحكام الصلاة، فأثناء الصلاة عطس أحد القوم، وهذا الأعرابي يظن أن أحكام الإسلام تسري كلها في كل وقت، فالتفت الأعرابي وقال: يرحمك الله. فالصحابة أصبحوا ينظرون إليه، ينظرون إليه يسكتونه، فقال الأعرابي: واثك لأمياه، يعني تتكلني أمي، مصيبة ثانية. فما زال الصحابة يصمتونه ويضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى سكت. فلما انتهت الصلاة زجره بعض الناس ونهره بعض الناس، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم المربي، فقال: يا هذا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار. هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، ولا يصلح فيها الرد والأخذ والإعطاء، شكرا، يرحمك الله، الحمد لله، يهديكم الله، لا، هذه صلاة لها هيبتها ولها مكانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندرك ونفقه ونعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما حليما. دخل في يوم من أيام رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سجد جعل يرفع صوته ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما انتهت الصلاة تعجب منه الصحابة، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة ولطف وأدب ولين رباه وعلمه وقال يا هذا لقد حجرت واسعا. الرحمة واسعة عظيمة، والرحمة رحمته جل وعلا وسعت كل شيء وشملت كل شيء، وأنت حجرتها حتى تكون الرحمة لك أنت ولي أنا فقط؟ لا، لقد حجرت واسعا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا حكيما في كل أموره وفي كل شؤون حياته، وهذا ما ينبغي أن نترجمه واقعا في حياتنا. يا أيها المعلمون في المدارس، يا أيها الدكاترة في الكليات والجامعات، يا أيها الآباء والأمهات، يا أيها المربون، يا من تربون أبناءنا وجيل المستقبل والغد المشرق، يجب عليكم أن تتلمسوا الحكمة في مواطنها، يجب عليكم أن تعرفوا كيف تكون التربية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. ما نهر قط، ولا مد يده على خادم قط، ولا لطم وجها قط، ولا أساء إلى أحد قط، بل كان ألين الناس. يقول أنس ما مسست ديباجا ألين ولا ألطف ولا حريرا من يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نرى الآن أيمان المعلمين والمعلمات تلطم الوجوه وتضرب بالعصا وتهين وتسب بالأب وتسب الأم وأشياء تساوي ذلك وأعظم من ذلك، وذلك لأنهم ما وقفوا على تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة رضي الله عنهم وعلى حكمته. اسمعوا هذه القصة الجميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع عائشة، فجاءه قوم من اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، أو السلام عليكم. السام تعني الموت، بدلا من أن يقول السلام عليكم، والسلام هي الرحمة، والله هو السلام، والسلام تحية الإسلام، قالوا السلام عليكم. فقال النبي وعليكم. قالت عائشة وعليكم السلام، لعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إياك والفحش والعنف، عليك بالرفق يا عائشة. قالت يا رسول الله أولم تسمع ماذا قالوا، أولم تسمع ماذا قالوا، يدعون عليك يا رسول الله بالموت، يدعون علينا بالموت، يلعنوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمعي ماذا قلت أنا، أولم تسمعي ماذا قلت أنا، إن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم في، إن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم في. فالله حامي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا مر الأمر بسلام بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته وحسن توجيهه صلى الله عليه وسلم. مهلا يا عائشة، إياك والفحش والعنف، عليك بالرفق، هكذا تكون الحكمة. وبين الله جل وعلا أنه سبحانه هو الذي يعطي الحكمة، وسبحانه هو الذي يؤتي الحكمة. اسمعوا يا شباب ويا فتيات ماذا يقول الله جل وعلا. قال الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب كما رزقت نبيك صلى الله عليه وسلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. يا إخواني، إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نفقه هذه المعاني وننزلها واقع في الحياة، نكون دائما حكماء في كل معاملاتنا، نكون مربين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا موجها معلما. كان إذا رأى من أخطأ يوجهه دون أن ينهره أو يزجره، كان إذا رأى من أصاب يقومه ويرشده وينصحه ويشجعه، وهكذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث الذي سأعرضه عليكم الآن أمر عجيب، وهو منهج حياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه. ينبغي أن يسمعني الآن المدرسين والمدرسات والدكاترة ومن تحت أيديهم تربية الأبناء والجيل. قالت أم المؤمنين عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الحديث فيه تربية وفيه حكمة. نعم، لأن الإسلام جاء باليسر واللين ولم يأتي بالشدة والقساوة، لأن الإسلام فيه توجيه بلطف. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الآن يخير الناس بين الأشياء ويظنون أن المشقة وأن العسر هو الذي فيه الأجر، يعني عنده استعداد أن يطوف في وقت بالبيت الحرام لا يوجد فيه زحام، ومع ذلك يختار الزحام وهو يظن أنه مأجور بذلك. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فأما إن كان إثما فإنه أبعد الناس عن الإثم. هذا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خيرت بين أمرين انظر أيهما اليسير حتى تعمل به فتؤجر، أما المشقة والشدة فأنت لست مأمورا بها إلا إن كان ذلك الفعل أصلا من الله جل وعلا فيه نوع مشقة كقيام الليل، فإن قيام الليل فيه مشقة على القلب، لكن المسلم إذا درب نفسه وعوده يصبح لذة. يقول سفيان الثوري: جاهدت قيام الليل 20 سنة، 20 سنة وأنا أجاهد، أقوم الليل، أنا مرة أنعس وأنا أصلي، أستلذ بالصلاة، أفرح، أقوم نشيط، 20 سنة وأنا مجاهدة مجاهدة، حتى أصبح عندي 20 سنة أخرى لذة، أصبحت لا أستلذ في ليل إلا إذا قمت هذا الليل لله جل وعلا. فأنت انظر إلى الأمر، إن كان فيه يسر وسهولة فأقدم عليه وأقبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا دليل وعلامة الحكمة التي آتاها الله جل وعلا لرسول الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا، وجاء نكرة لأن الخير عظيم والخير كثير. فتأمل هذه المعاني أيها الشاب، وتأملي هذه المعاني أيتها الفتاة، وقفوا وقفات مع أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا شعره أشعث، شعره منفوش غير مستوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلطف: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ أما يجد هذا ما يسكن به شعره، ما يهدئ به شعره؟ النهاردة الموضة عند الشباب يطلع الشعر زي القنفذ، يطلع الشعر يمين وشمال ويضع عليه 5 كيلو جل ويظن أن هذا جمال. لا يا حبيبي، الجمال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يجد هذا ما يسكن به شعره؟ هذا من التربية. الرسول يربي الصحابة ويربي الجيل ويعرفهم كيف يكون الجمال الحقيقي، وكيف يكون حسن السمت، وكيف يكون جمال المنظر والمظهر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. إذا كان عندك شعر أكرم شعرك. فقد كان رسول الله يدهن يوما بعد يوم، يدهن شعره ويرجله ويمشطه ويسرحه حتى يكون حسن المنظر. وهذا من الحكمة والتربية التي كان عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما مربيا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان الناس يأتون يوم الجمعة من أماكن بعيدة فيعلوهم الغبار ويعلوهم الأذى، فيأتون إلى الصلاة ورائحتهم كريهة وملابسهم فيها من الأذى. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحدث معه، فشم فيه النبي صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة، فقال: ألا تغتسلون ليومكم هذا؟ ألا تغتسلون ليومكم هذا؟ فكان في هذا تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقير هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كل إنسان بلغ الحلم ووصل إلى سن البلوغ فإنه يجب عليه أن يغتسل ليوم الجمعة ويتطهر ليوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى أناسا على ثيابهم الغبار والأذى قال: أفلا يعد أحدكم أو يهيئ أحدكم ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته؟ يعني يجهز ثوبين ليوم الجمعة يختلفان عن ثوبي العمل. الواحد فينا في العمل قد يكون عنده بدلة العمل، قد يكون عنده قميص وبنطال العمل، ينبغي أن يخصص هذا للعمل فلا يذهب بهذا إلى الصلاة، لأن الصلاة فيها وقوف بين يدي الله، توقير لله، تعظيم لحق الله سبحانه وتعالى. وهذا الواجب على المسلمين والمسلمات، أن يعظموا حرمات الله سبحانه وتعالى، وأن يتربوا كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له شعر يصل إلى منكبيه، والله كنت أنظر إلى القمر ورسول الله عندي أحلى وأجمل من القمر. انظر إلى جمال وحسن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من التربية؟ عندما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في أجمل حلة وأبهى حلة، عندها يتعلم الصحابة، عندها ينتبه الصحابة ويدرك أن الإسلام حثنا ودلنا على المظهر والملبس الجميل الحسن في غير غلو، في غير مغالاة، في غير تبذير، كما بينا سابقا زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان لا يعارض حسن مظهره وحسن منظره صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب البياض، فكان يحب الثياب البيضاء الجميلة التي تنير الجسد والتي تدل على الطهر والنقاء، ولأن اللون الأبيض إذا أصابه الأذى فإنه يظهر فيه مباشرة، فيكون الإنسان متعاهدا لثيابه دائما بالتطهير والتنظيف والتحسين والتجميل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مربيا للصحابة رضي الله عنهم أيما تربية. نحن بحاجة يا معلمين، يا رجال، يا نساء، أن تكون عندنا حكمة وتربية كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة وتربية. لما لا نأمر الناس كما نأمرهم بالمذاكرة وطلب العلم والاجتهاد والوصول إلى الوظائف؟ لما لا نأمرهم بحسن المظهر؟ لما لا نأمرهم بجمال المظهر؟ لما لا نأمرهم بالرائحة الطيبة؟ لما لا نأمرهم بالطهارة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالطهارة؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كل شاب اسمعني أرجوك الآن، يا كل فتاة اسمعيني أرجوك الآن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ماذا؟ نعم، هذا الرجل جاء يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزني. لو كان واحد فينا موجودا في ذلك الموقف لقام وقال: سأضرب عنقه. كيف هذا الرجل يريد أن يستحل ما حرم الله؟ استحلال ما حرم الله كفر والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجهه ابتسامة وعلى وجهه هدوء وطمأنينة، قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فدنا ذلك الرجل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ومسح صدره وقال: اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اشرح صدره، اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اشرح صدره. قال ذلك الغلام: قال: والله مضيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي هو فاحشة الزنا. انظر إلى هذه الحكمة، انظر إلى هذه التربية. نحن بحاجة يا آباء ويا أمهات إلى حكمة وتربية كهذه التربية. أليس الكثير من شبابنا يقعون في العادة السيئة؟ أليس الكثير من شبابنا ينظرون إلى الأفلام الإباحية؟ انظروا إلى الهواتف المحمولة، انظروا إلى ملفات البلوتوث الجنسية، انظروا إلى واقع البنات. كم من الفتيات عندها من المحبوبين وعندها من الصور وعندها من العلاقات الغرامية؟ أين التوجيه؟ أين التوجيه يا آباء؟ أين التوجيه يا معلمين؟ أين التوجيه يا مربين؟ إذا لم يكن عندنا وقوف حقيقي فيه حكمة وتربية كهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوشك أن يتناثر العقد وينفرط الحبل وتنحل العقدة، وعندها لا نستطيع أن نمسك بزمام الأمور، لا نستطيع أن نسيطر على أبنائنا وبناتنا، لا نستطيع أن نوجههم كما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الصحابة عماله حتى يأتوا بأموال الزكاة من البلدان ومن الأمصار ومن القرى. فجاء رجل من سفره وجعل يقسم المال وقال: يا رسول الله، هذا مال الزكاة وهذا مال أهدي أو أعطي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وكان هذا أيضا من الحكمة، فالحكمة تستدعي أحيانا الحزم وتستدعي أحيانا الصرامة. وقال: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك مالك الذي لك؟ ثم قام فصعد على المنبر وقال: ما بال أقوام أرسلهم ليأتوا بمال الصدقة حتى ينفق على الفقراء، فيقولون: هذا للصدقة لله وهذا لنا، أفلا قعد أحدهم في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه المال الذي له؟ انظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها صرامة وحزم لأن الموقف يستدعي ذلك، حتى يتبين للإنسان أن المال قد يكون فيه حرمة دون أن يشعر فيدخله إلى جوفه. انتبه أيها الشاب، انتبه أيها الأب، انتبه أيها المربي، قد تقع في ورطة وفي خلل دون أن تشعر بأخذك لمال حرام، بأخذك لمال حرام كما فعل وظن ذلك الصحابي أن هذا المال من حقه. لا، هدايا العمال غلول كما بين رسول الله، هدايا العمال غلول، فأنت عامل على هذه الزكاة، أنت مسؤول في العمل، فاحذر أن يعطيك ذلك الإنسان بقشيش أو زيادة من المال دون أن تشعر وتظن أن هذا أمرا يمر على الطائر وأن هذا أمر لا بأس به. لا، هو يقصد أن تحسن له المعاملة، وإذا جاءك فيما بعد أن تحسن له وتجود له في العمل وأن تنهي أموره سريعا، وهذا من الغلول، وهذا مما حرمه الله جل وعلا. وكان في هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حكمة وفيه تربية وفيه حسن خلق، فما أجمل هذه الصور التي نتمنى أن نراها في مجتمعاتنا. إذا كنا نقول رسول الله في قلوبنا، إذا كنا نقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكيم، لأنه مربي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون هذا ديدننا وشأننا، نقتدي بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا كان هناك أمر لا يعنيك في علاقة خارجة عن علاقاتك أو في مشكلة خارجة عن حدودك، فيجب عليك أن تنتهي وألا تسأل وألا تناقش وألا تجادل، لأن هذا من حسن الإسلام، هذا من حسن إيمانك، هذا من حسن صحبتك، هذا من حسن أخلاقك، وهذا تكميل وتجميل للإسلام. فإذا كانت عندك هذه الخلة السيئة فإن إسلامك فيه نقص وإيمانك فيه نقص، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد يقول بعض الناس: نعم هذا الحديث، إذن إذا رأيت منكر في الشارع أترك هذا المنكر لأن الرسول يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول: لا يا حبيبي، انتبه، إذا رأيت المنكر يجب أن تنكر المنكر، إذا رأيت المعصية يجب أن تنهى عن المعصية. لا ترى شابا ينظر إلى فتاة أو يعاكسها وتستغيث هذه الفتاة ولا تنصرها، لا ترى إنسانا يقع في فاحشة أو كبيرة وتتركه على هذا الحال، لا ترى زميلك في العمل يسرق من المدير أو من الدرج أو من المكتب مالا وأنت ساكت. لا، انتبه، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمر خارج عن حدودك وسلطتك وعن استطاعتك. لا تتدخل ولا تناقش ولا تسأل ولا تغص في الأمر ما دمت لم تؤمر وما دام هذا الأمر لا يتعلق بك. أما إن كان هناك منكر تستطيع إنكاره فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقدم له إناء فيه شراب، وكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام، وكان عن يساره أشياخ وكبار قريش، فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام: هل تأذن أن أسقيهم أو أعطيهم قبلك؟ هل تأذن أن أسقيهم أو أعطيهم قبلك؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بعدك أحدا، أو لا أقدم بعدك أحدا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا تربية أن الذي على اليمين يقدم حتى وإن كان الذي على اليسار كبيرا، حتى وإن كان له قدر ووزن. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التربية. وفي يوم من الأيام قال عبد الله بن بشر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، وإنما انحرف عنه يمينا أو شمالا. هذا من التربية، هذا من الأدب عند الاستئذان، إذا زرت بيتا ألا تستقبل الباب، ولكن تكون عن اليمين أو تكون عن الشمال. ويقول أبو مالك الأشجعي: كان الرجل إذا أسلم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. انظر إلى تربية رسول الله وتعليمه لهذا الرجل، بمجرد أن يسلم يعلمه هذا الدعاء. ما أجمل هذه الدعوة، ما أجمل هذه التربية، ما أجمل هذه الحكمة. نعم، هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نتعاهد ونتعاقد ونتعاون يا شبابنا ويا فتياتنا أن تكون أخلاقنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء ارزقنا الحكمة، ارزقنا الحكمة والتربية، ارزقنا الحكمة والتربية كما رزقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعين، وعلى سنته سائرين، وعلى طريقه سائرين. اللهم أعنا على ما يرضي، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك. اللهم أعن آباءنا وأمهاتنا والمعلمين والمعلمات على تربية أبنائنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم ارزقهم حكمة كحكمة رسول الله، وتربية كتربية رسول الله. اللهم اجعلهم للنبي صلى الله عليه وسلم متبعين ولسنته معظمين. اللهم اجعلهم لسنته معظمين. اللهم أعنهم على تربية شبابنا حتى يكونوا قادة لأمهاتنا أمة الإسلام، حتى يكونوا صالحين مصلحين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم كفر زلاتنا. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا رب نسألك في هذه الأيام المباركة العظيمة أن ترزقنا اتباع رسول الله، وأن ترزقنا شفاعة رسول الله، وأن ترزقنا صحبة رسول الله، وأن ترزقنا شرب من حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم لا تغضب بسوء فعلنا، اللهم لا تسخط علينا بتقصيرنا، اللهم لا تعاقبنا بتخلفنا عن أوامرك وسنة نبيك، فأنت تعلم تقصيرنا وضعفنا وفاقتنا وحاجتنا. أنزل علينا معونة من عندك، أنزل علينا توفيقا من عندك، أنزل علينا هداية من عندك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في حلقة قادمة عن شمائل وخلق جديد، وخلق جديد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.